الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأصحى الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة في البيعة كما هي لا يزول عنه إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو دوام ذكرنا، واجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمن شاءه ويتلو حق تلاوته، وجعلنا من أهل القرآن وخاصته أنهم أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به حلل الجنة وأسكننا به ظلال الجنة واجعلنا به من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا موحصة وعلمنا مخلصة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم تقبل دعائنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكفر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في سورة إبراهيم يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآية دي بتبان زلزلة، الآية زلزلة، الآية قوية على القلوب جدا. يا صاحب النعم، ماذا صنعت فيك النعم؟ نعم ربي، لا تنسى أمس النعم ربي. يا صاحب النعم، يا من من عليك رب صاحب النعم والمنعم، لكن يا من تملك النعم بفضل ربي، تذكر وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هل تعلم يا صاحب، يا من ملكت النعم، أن النعم سلسلة موصولة بالشكر؟ هل تعلمي يا حبيبتي في الله إن نعم ربي عليك في حياتك موصولة بالشكر؟ يعني لو شكرتي النعمة اللي في حياتك هتستمر. إذا شكرتي النعمة الموجودة في حياتك هتستمر، وإذا كفرتي بالنعمة دي، يعني إيه كفرتي بالنعمة؟ جحدتيها، هتزول عنك. لأن بالشكر تدوم النعم، بالشكر تدوم النعم. تسأل سائلة وتقول كيف أشكر نعم ربي؟ تسأل السائلة وتقول كيف أشكر نعم ربي؟ يقول سبحانه في كتاب ربي سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعني في معنى الآية دي ايه بناتي؟ ان الشكر عمل. لو عايزة تسألي عن الشكر اقولك اعملي، لو عايزة تحفظي نعم ربي عليكي اعملي، لو عايزة تصوني النعمة عدليها افتكريها، قولي لي انا عندي نعم في حياتي كذا كذا كذا كذا. في نعم في حياتنا كتير جدا يا بناتي، احنا مش واخدين بالنا منها. تعرفي متى نشعر بيها؟ اذا زادت نقعد نتذكر يا لكن الامر نعم جميل قوي في حياتنا. لن نشعر بهذه النعمه الا عندما تزداد. اذا هنا في المساله هذه الايه بناتي يستنبط منها ويتدبر منها، فيها وعد ومواعيد تخويف شديد. الآية دي لما تدبرها فيها وعد وفيها وعيد. فيها وعد اللي يشكر ربنا، إن ربنا سبحانه وتعالى هيزيده وهيعطيه الكثير، وإن كل نعمة هتجيله هيشكر عليها وربنا هيديله نعمة تانية. فالنعم موصولة، النعم يقال النعم سلسلة من السماء تتدلى من السماء على العرض، كأنها سلسلة متصلة السلسلة تنقطع، السلسلة منفصلة. متى تنقطع هذه السلسلة؟ إذا زال الشكر، إذا لم يقدر الإنسان النعمة، إذا قل شكره. ولذلك نقول يا رب كم من نعمة أعطيها علينا، قل شكرنا لم تحرمنا، وكم من معصية رأيتنا عليها أو تقصير رأيتها علينا ولم تعجل بعقابنا. اللهم لك الحمد. دي من النعم يا بنتي، من النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطيك النعمة وشكرك لهذه النعمة لا يليق بالنعمة، لأنك مش ممكن تستطيع أن تشكر على نعمة واحدة أبدا، مش أنت تشكر حتى نعمة واحدة. وما النعمة اللي بحياتك دي كلها؟ نعمة السكن، ونعمة الماء البارد، ونعمة الأكل، إنك تستسيغي الأكل، ونعمة الشرب، إنك تشربي، ونعمة إيه؟ إنك تتذوقي طعامك، ونعمة إنك تسمعي، ونعمة إنك تنسبسي، ونعمة إن أقدامك تحملك لتأتي المجلس هذا، ونعمة إنك تجلسي وتتذكري، ونعمة أن يكون في حياتك حد يذكرك على السنة دي نعمة، على السنة دي نعمة، ونعمة إن ربنا سبحانه وتعالى أعطيكي مثبتك على الطاعة دي نعمة، ونعمة إن مغلق عليك بابك ومستورة دي نعمة، ونعمة إن مش حولك لأحد دي نعمة، ونعمة إن غنيتي بالله دي نعمة، ونعمة إن ميسر لك أمرك دي نعمة، ونعمة إن أعطيكي اللي أنت تتمنيه، نعمة المال الستر، مش كثرة المال، لأن هل في المال أنت محتاجي أكتر من لقمة تاكليها وجزء يسطر بدنك وبيت يظل لك وبيت يظل لك، أنت عايزة أكتر من كده؟ مش عايزة أكتر من كده حاجة. وبعد كده سبحان الله هي فتن شديدة جدا، ونعمة، ونعمة الأهل نعمة، ونعمة الصاحب الأمين نعمة، ونعمة البطانة الصالحة نعمة، ونعمة الابن الابن أو الصديق الذي لا يخون نعمة، ونعمة اللي بيذكرك بالله نعمة، ونعمة الأم والأب نعمة، ونعمة سبحان الله الماء البارد تشربيه كده ثالث نعمة، ونعمة الظلال ظل نعمة، ونعمة السكينة نعمة، ونعمة لو عندك زوج بيعينك على حاجات الدنيا نعمة، ونعمة لو عندك زوجة تسكن إليها وتكون زوجة صالحة نعمة، ونعمة إن عندك غرفة بتأويك، أنا لا أقول سكن لكن أقول غرفة بتأويك نعمة، ونعمة إن أنت تضيف في مطبخك تلاقي كسرة خبز من غير ما تحتاج لحد نعمة، كم نعمة يا بنات، ونعمة الهواء اللي أنت بتنفسيه نعمة، ونعمة إن أنت مش محتاجة الخراطيم عشان تشم الهواء أو تدخل في عنق الهواء نعمة، ونعمة إني عافيك من المرض نعمة، ونعمة إنك عندك عقل يعي مازال يعي نعمة، يا رب يعلم نعمة، وإن تعودوا نعمة ما هي تحصى، ولئن شكرتم لأزيدنكم، وإن تأثرنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم. الآية بناتي فيها يؤخذ من الآية أن ربي لا يضيع عنده مثقال ذرة، اللي هيشكر هياخد أجر. في ناس دايما ما بتشكرش أبدا، ما بتشكرش أبدا قليل، ولذلك الصنف ده دايما طمع طمع عنده طمع، حول ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه غير شاكر. الصنف التاني يشكر على القليل ويشوف القنف كتير، والصنف الطمع مهما جاله طمع. ولئن تأذن ربك وعد وعيد، يعني الآية لما نيجي نقرأها لما لازم نتبعها، فيها فترات كثيرة جدا إن الإنسان كأن في هذه الآية يقول ربي العبد يا عبد انتبه، النعمة اللي نازلة عليك دي والجاية لك دي أنا بحاسب عليها، صنعت بيها إيه؟ شكرت ربنا عليها ولا لأ؟ حمدت ربنا عليها ولا لأ؟ قدرت النعمة ورحيمة. قلناها نعمة، دي نعمة في حياتك، خلي بالك. بس النعمة اللي في حياتك دي ده باب الجنة. ارزميها ارزميها، دي هي أكتر نعمة بعد التوحيد اللي يكون سليمك في شكرها في الجنة. اشكريها، اشكري نعمة الوالدين، خاصة نعمة الأم، خاصة نعمة الأم. لأن شكرتم لأزيدنكم، هيبارك لك وهيرزقك من الخير الجزاء من جنس العمل. لو كنت شكر نعمة أمك هتجدي من يشكر نعمتك في الدنيا أو عملك في الدنيا هيشكرك، لكن لو كنت جاحدة للنعمة دي هتجدي الجزاء من جنس العمل. وباقي النعم، وباقي النعم. أمر آخر فيه وعيد، يعني اللي جاهد النعم انتبه، يا جاهد النعم يا اللي قدر النعم عليه انتبه، هتزول عنك النعم وتزول، وإذا زالت بتزول سريعة جدا. يا ولدي سلسلة متصلة، تنقطع السلسلة وتنقطع النعم وفجأة تزول النعم. سبحان الله، قرأت حاجة عجيبة جدا. واحدة كان عندها طفلين، كان عندها عيلين، وطلقت من زوجها. لكن دايما، لأنه دايما الإنسان والعياذ بالله مش راضي، مش راضي، فهي كانت دايما صخبة ودايما ناقمة ودايما متكدرة ودايما متضايقة. فكانت بتدعي ولادها بقى يصحوا يتخانقوا مع بعض، اطفال ممكن يتخانقوا مع بعض وكده، مين يتخانقوا مع بعضهم؟ فراحت قالت لهم ايه؟ يا رب ما اشوفش الشركه ولا اشوف خلقتكم، نازلين المدرسه، كانوا نازلين المدرسه. يا رب ما تخلق، بعدين يتخانقوا مع بعض، ده يضرب دي او ده ياخد ده، قولوا يلا انزلوا قولوا ما اشوفش وش، يا رب ما اشوفش وشكم. ما فيش حاجه بسيطه جدا على فكره. ده بالسماء وجد التليفون يضرب، التليفون بيضرب، التليفون بيضرب، سمعت صوت مش يعني من المدرسة، واحدة مش من المدرسة. فهي حست بقلبها بشيء، فإنها في شيء حدث. قالت لها، فالمشرفة دي رضا قالت لا لا أنا أخذي، بس تعالي تعالي تعالي. فروحت في طريق للمدرسة، وهي في طريقها للمدرسة لقيت الباص بتاعي الولاد في حالة شديد جدا. وسبحان الله يا بنتي، الخطة جاية من نفس الكرسي اللي كان فيه الولدين. ماتوا الولدين، حتى ما شافتش وشهم فعلا، حتى بعد ما ماتوا ما قدرش يشوف وشهم لأن العكس كان شايف وشهم. نعم، كل حاجة في حياتنا نعم، مش دي بس لنعمة، عشان بعض الناس بتظن إن هي دي بس لنعمة، تنسى بقية النعمة. اللي جيلها عيال هي دي النعمة في حياتها وبقية النعمة مش موجودة. يجي لها زوج اللي هي دي النعمة الموجودة في حياتها وبقية النعمة مش موجودة. يجي لها مال اللي هو دي النعمة الموجودة في حياتها، مش هي دي. أنا بقول لكم بس شيء، ده شيء من النعم. إن لو الإنسان ما قدرش النعمة بتزول عنه النعمة، بتزول عنه النعمة. عشان كده الآية فيها وعد ووعيد، وعد للشاكر بإن ربي هيزيده وهيكرمه، الزيادة العطاء والزيادة الخير. وطول ما الإنسان جاحد النعم تلاقيه قرفان. الجاحد النعم دايما يا بنات ايه؟ متكدر، ضيق صدره، معندوش رضا. دي علامات اللي هو الكفر بالنعم، علامات الكفر بالنعمة ان الانسان دايما ساقط، متذمر، متضايق، مش مبسوط، بيعدد حاجات النقص في حياته، لا يعدد العطاء الكثير في حياته. ولذلك تجري دائما من علامات وعود النعم ان دايما الانسان ناقي، ودايما الانسان غير راضي، ودايما الانسان لا يرى النعم. حتى اذا سئل في نعمه من النعم قال في هذه النعمة، قال عن النعمة إيه؟ او لو سئل عن نعمة من نعم، وانا عندي ايه؟ وانا عندي ايه؟ بعض الناس يقول انا عندي ايه؟ انت عندي كتير جدا جدا، بس انت اللي جاحدة النعم. ولئن شكرت، وان تأذوا ان تأذروا، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم وعيد شديد من ربي ان احدى جهود النعمة إذا كان جاحد النعمة. ولذلك أسأل ربي أن أكون من الحاملين الشاكرين الآلائين المثنين عليه بما هو أهله، مثني على ربي سبحانه وتعالى بعطائي وبجودي وبفضلي وبكرمي الذي لا ينقطع، الذي لا ينقطع. وقيل الشكر، والشكر هو اعتراف القلب بنعم الله. الشكر انك تعترف تخبي النعمة وتحبي النعمة، لا، الشكر اعتراف القلب بنعم الله والثناء على الله بها. الحمد لله رب العالمين ونعم الكلمة ونعم الكلمة وصرفها في مرضاة الله. وأما كفر النعمة فهو ضد ذلك تماما. يبقى الإنسان مش مقرر يعترف بالقلب بالنعمة، أو لا يثني بها على الله عز وجل، أو يصرف النعمة في غير مرضاة ربي. اللهم ارزقني وإياكم أن نكون شاكرين للأنعمين، حاملين لله. لا نصرف نعم ربي سبحانه وتعالى فيما لا يرضى ربي سبحانه وتعالى. شوفوا انظروا يحتاج قول ربي سبحانه وتعالى، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إما يحصل، فإن الله لا ولي في الإبراهيم لا ولي. لما تيجي تتدبري هذه الآية تأخذي منها غنى ربي عن خلقي، زي ما هو بينعم عليك بالنعم الآية السابقة، هو المنعم، مع إن هو المنعم بكل النعم الموجودة في حياتك، لكن هو غني عني وعني ونحن الفقراء إلى الله. لا سبحان الله، لا نستطيع أن نستغني طرفة عين عن عطائه، ولا لحظة يا بنات، ولا لحظة تستغني عن عطاء ربي. لما تيجي تقول مثلا والله أنا عندي في البيت بلاء كذا وبلاء كذا وبلاء كذا وبلاء كذا، أقول لك لكن عندك نعم كذا ونعم كذا ونعم كذا، أنت عديتي البلاء لكن لم تعددي النعم، أنت عديتي الخسائر اللي عندك لكن لم تعددي الأرباح، أنت عديتي حاجات كثير في حياتك وحشة لكن لم تعددي أشياء كثيرة جدا في حياتك. ليه؟ لأن الإنسان سبحان الله الآسة دقائي بناتي يأخذ منها أن العبد، أن لله عز وجل عبودية في السراء والدراء، يعني في كل وقت لازم يكون في عبودية. في كل وقت عندك نعمة شكري، عندك بلاء صبري، لأنك أنت عبدة، والعبد يكون على قدم العبودية في السراء والدراء. أنت مش عبدة عايزة كل حاجة تجيلك كاملة، ولو جالك حاجة ما فيها بلاء يبقى عايزة تنفضيها ومش راضية بيها، لا أنت عبدة. ده إذا ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عندما أثنى ربي سبحانه وتعالى على نبيه قال ربي سبحانه الذي أسرى بعبده مقام العلو، مقام العبودية كان رفع وهو عبد. يبقى احنا في كل وقت عبيد لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما يقول موسى لقومه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا يؤخذ منها إيه؟ فلن تضروا شيئا، لأن ربي غني عن كل العالمين، فلن نضر ربي سبحانه وتعالى شيء، فإن الله غني حميد. بمعنى يؤخذ منها أن الطاعات لا تزيد في ملكه شيء، والمعصية لن تنقص من ملكه شيء. يعني لو خرجنا كلنا وإحنا طائعين لن نزيد في ملك ربي شيء، لأنه غني عن قيمة. إنما مين محتاج الطعام؟ لما بتيجي تنسب الدنيا الطمع وتقولي الدنيا فتحتني، بمفهومك يعني الدنيا فتحتني، ان فتحتني جالك بقى حاجات من اللي بتسعد قلبك، وده من اعظم شيء اللي بيرضي ربك، ده اعظم شيء اللي بيرضي ربك. فتحت لك الدنيا بمفهومك، يعني بعض الناس فتحت لهم الدنيا بمفهومهم، يعني ايه؟ بقى عندهم حاجات بيحبوها، يعني جت لهم الدنيا، وأن تأتيك الدنيا كما تحب يكوني على ثقة أن ذلك امتحان شديد جدا من الله، امتحان شديد جدا من الله عز وجل. في وقت من الأخوات أذكرها، اللهم اشفيها ومرضى المسلمين، لم أعرفها إلا في طاعة، ولم أعرفها إلا تجتهد في طاعة ربي، ولم أعرفها إلا شاكره لأنه مربي. سبحان الله يا بنتي، ظلت تبتلى شدة بمرض شديد يأتيها هنا، لكن حامدة لدرجة كل ما أسمع صوتها أفتكر أنها شفيها. خلف المرض ألاقي المرض زاد على مكان تاني. اللهم عافينا يا رب، وأقول لها اثبتي كما أنت حتى تأخذي الأجر كاملا. اللي مش عندها الدنيا فتحت لها، ده عندها البلاء فتح لها، فتح لي. لكن رضا حمد. وأرى بعض الناس آخرين بيبقى عندهم بلاء بسيط جدا في حياتهم، جدا ولدهم معافين أو بيتهم موجود مقفول عليهم أو كذا، لكن والعياذ بالله طار السخط في نورهم. وما تفتح لهم الدنيا بمفهوم الدنيا إلا تلاقي بقى السعادة والهنا والسرور، مع أنهم بعيدوا عن الطعام. أسأل ربي أن يثبتنا في الأمر، أسأل ربي أن يثبتنا على طاعته، أسأل ربي أن يثبتني وإياكم على طاعة ربي سبحانه وتعالى، ولا تجعل الدنيا أكبر من الله ولا مبنى. لماذا؟ لأن لو كفر كل الناس اللي في الأرض، أنتم ومن في الأرض جميعا، لن نضر ربي ولن ننقص في ملكه شيء، والمعاصي لن تنقص في ملك ربي سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه كامل الغنى عنا، لأنه حميدا حميد يحمد، يحمد على اسمائي، ويحمد على صفاتي، ويحمد على ذاتي، ويحمد على عطائي، ويحمد على كرمي، ويحمد على جودي، ويحمد في كل وقت. يعني لو قعدتي كده يا بنتي في لحظه معنا في صفاء نفسك، وانت صافيه مع نفسك كده تقولي ايه؟ اللهم لك الحمد يا رب. تتدبري الكلمه دي، انت الحميد المجيد، انت الحميد المجيد سبحانه وتعالى. حميد في ايه؟ الحمد لله رب العالمين. ايوه الحمد لله، الحمد لله في كل شيء، الحمد لله الذي اعطى، الحمد لله في السراء، الحمد لله في الضراء، الحمد لله على ذاته واسمائه وصفاته، الحمد لله الذي وهبنا، الحمد لله الذي وهبنا، الحمد لله الذي سخرنا، الحمد لله الذي اجزل عطائي ونعمه، الحمد لله اللي جعل يدك مبسوطه، الحمد لله الذي عافاك في دمك، الحمد لله الذي اعطاك قدم تحميك، الحمد لله الذي لا ينقطع عطاؤه، الحمد لله الذي من عليك بقلب حامد. أعظم شيء حميد في ذاتي وأسمائي وصفاتي وأفعالي، كل شيء يستحق عليه الحمد، ذاته علوه أفعاله عطاءه نعمه. اللهم لك الحمد، حمدا يوافي نعمك يا رب. غني الحميد ليس له من الصفات، ليس له في صفاتي إلا كل صفات حمد وكمال، كل صفات يحمد عليها. غني يحمد على غنى، كريم يحمد على كرم، رؤوف يحمد على رأفته، حليم يحمد على حلمه علينا. كل اسم من أسماء وصفات من صفاته يحمد ربي علينا. لو ما حمدناهوش يبقى احنا جاهلين مع الله عز وجل. نعم، لا أسمائي، ولذلك كل اسم أسمائي اسم إيه؟ حسن، أسماء حسنى. ولا من أفعالي إلا جميل، ما تجري من أفعال ربي إلا الجميل، فعله جميل يا بناتي. تدور كده في حياتك سبحان الله، تلاقي مثلا على سبيل المثال في فعله الجميل الغنيم، إن ربكم، إن ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية، أن ربي سبحانه وتعالى غني، لغني حميد. لما تيجي تدوري مثلا في أفعالي تجري ضاقت عليك الدنيا في مسألة بشدة، فجأة يأتيك الفرج من عنده في كلمة واحدة، يا سبحان الله حميد يا بناتي. من حيث لا تحتسبي، أنت كل تفكيرك تعالي تفكري في المسألة، أنا هعمل كذا، أنا هقول كذا، أنا، والأمر كله تجدي سبحان رب العرش العظيم، مش محتاجة أن أنت تفكري ولا تدبري. يأتيك الغني الحميد بكلمة واحدة بس تفرق، تأتي بالفرج كله من عند ربي الغني الحميد. عشان كل أفعاله يستحق لها الحمد يا بناتي، كل أفعاله. ما تيجي المسألة، مسألة حصلت ترتب عليها أشياء وأنت مش عارفة تعمل إيه، وتبقي منتظرة الفرج من الله عز وجل، وسبحان الله تجدي لحظة لحظة واحدة كل شيء اترتب من عند الحميد المجيد. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم. يعني عندما تذكروا تذكروا إن ربي إن أمهل قوم إدهم فرصة للتوبة، إدهم فرصة للرجوع، لكنهم يرجعوا ولم يعودوا ولم ينيبوا ولم يتذكروا ولم يحمدوا. حتى الإنسان ما بيحمدش على نعم يا بناتي، إذا أخذ ربي بيأخذوا الأخذ عليا المعتمد. ولذلك في الآية ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، من قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، لا أقوام السابقة، حصل لهم إيه؟ قلت لهم النعم، قال لهم النعم، قلت لهم الرسل، من أعظم النعم الرسل. إحنا مش نعم الدنيا بس اللي هي، لا الرسل نعم، الآيات القرآن من أعظم النعم في حياتنا القرآن. أنا أحياناً ما أتذكر ما أفكر ما أفكر أقول يا ربي لو لم يكن هذا القرآن في حياتنا ماذا كنا؟ ما نبقاش كنا إيه؟ ده علاج كل حاجة نجدها في كتاب ربي، شفاء لما في الصدور، هدى ورحمة. ولذلك في هذا الكتاب أو في هذه الأقوام يقول ربي في هؤلاء الذين من بعد لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات، حس عملوا إيه؟ فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. شوفوا الرسل بتقول إيه؟ قالت رسلهم أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ أفي الله كل الجهلة نقول لهم أفي الله شك؟ سبحان ربي، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ انظروا إلى ملكوت السماوات والأرض إله من الله سبحان ربي، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم سبحان الله ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا دي مشكلة، قالوا لهم انتوا بتدعونا من 12 زيين، انتوا احسن مننا في ايه؟ انتوا افضل مننا في ايه؟ ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين. قالت رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم حقا ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، فضل على عباده كل بناته، قلت هذا وعطي هذا ومن على هذا ومن على هذا وفق هذا في دينهم وعطي هذا الدنيا وعطي هذا، سبحان الله ما يعين على الآخرة. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكل. أيدي كلها بتدعو لي بناتي التوكل، التوكل احنا هنتكلم في التوكل، هنقول التوكل التوكل هنقول تفويض الأمر لله، أمر كله اجعليه للذي ناصيتك بيده، ما تفكريش في مسألة والذي يملكها ربي سبحانه وتعالى، لأن كل مسائل حياتك بيد من؟ من الذي يملك التدبير؟ من الذي يملك المسألة؟ من الذي يملك؟ زين شوفي لما أقول لك في التوكل، لما قالوا التوكل الصلاحي يا بنات قالوا إيه؟ التوكل صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب إيه؟ المصالح ودفع المضار من أمر الدنيا والآخرة. عندك مسألة في حياتك في الدنيا تأخذي بالأسباب، لكن قلبك عندك يقين اللي يملك المسألة دي بتدبرها، ومن من اللي يدفع؟ انت عندك يقين شديد إن اللي يملك المسألة دي هو ربك، أنت بس خدتي بالأسباب. عشان كده اعتمد قلبك في استجلاب السلام، في استجلاب كل مصالح حياتك، جواز أي مسألة في حياتك ليك ولا لنفسك ولا لخط من الأسباب. لكن الذي يملك استجلاب المصالح من؟ اعتمد قلبك على الله عز وجل وحده هو الذي يملك مصلحتك. يمكن أختك تختاري شيء وبتقعد الأيام تبرهن أن الشيء ده مش فيه مصلحتك، وكأن ربي سبحانه وتعالى يقول لعبد قال ليس الآن يا عبدي، ليس الآن، في مسألة ستأتيك في وقتها، استجلاب المصالح ودفع المضار. بصي تلاقيك مسألة انت حاسة ان المسألة فيها ضرر لكن مش عارفة تدفعيها ازاي، بحولك وقوتك ضعيفة جدا جدا لا تملكي انك تدفعيها، ومش عارفة تتصرفي فيها ازاي. لكن انت توكلتي، عندك امر متوكل على الله عز وجل، فوض امرك الى الله عز وجل. انا مفوض امري الى الله عز وجل الذي يملك كل الامور، الذي يعطي، الذي يمنع، الذي لا ينفع سواء. ولذلك قيل، يقول أهل العلم، التوكل الثقة الشديدة بما عند الله واليأس عما في أيدي الخلق. أنت كل ما عندك أن أنت عندك ثقة شديدة بما يملك ربي سبحانه وتعالى. زي يقول ابن القيم الجوزي، يقول التوكل من أعظم الأسباب التي يحدث بها المطلوب. يعني لو أنت نمسك في شيء، مسألة، أي مسألة في حياتك، بتخدم الأسباب، لكن سيبي، اترك الأمر كله لمن يملك الأمر، لأن هو تفويض الأمر لله عز وجل. لأن التوكل هو من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب. أنت نفسك في شيء بس مش قادرة تعمليه، نفسك في مسألة تمشي على الشيء اللي أنت عايزاه بس مش هتقدري تعمليه، الذي يملكه ويفعله ويصنع المسألة ويدبر الأمر ويصرف السوء ويجلب الخير ويقر ويطمن قلبك ويسعد حالك، ربك اللي توكلت عليه. ولذلك يا بناتي، ما أجمل من التوكل شيء، دليل الإيمان، المتوكل على الله، الآخذ بالأسباب، ليس متواكل، المتوكل، متوكلة، بتوكل على الله. أنت على سبيل المثال نفسك تخلفي، نفسك ترزقي زوج، نفسك كذا، ومتوكلة على الله عز وجل، لأن رب الذي يعلم مصلحة العبد باستجلاب الخير. تيجي تقولي سبحان الله، تقول أمر سبحان الله، بس أمر في مسألة حصل شيء، أنت تقولي كده، لكن الذي يملك مفاتيح الخير هو ربي. أنت تظن أن المسألة اللي حصلت في حياتك دي مسألة فيها نوع من الضيق أو الشر أو كذا في مفهومك، لكن عند الله هو ذلك الخير الذي نستجل، الذي يأتي لك بالخير والذي يصرف عنك السوء. وذلك، ولكن من تمام التوكل عدم الركون للأسباب ابدا. يعني على سبيل المثال، انا تعبان، هاخد بالاسباب، اروح للطبيب، هاخد الدواء، هعمل حجامه، هعمل مثلا، اروح افعل كذا، لكن لا تظني ان ده الشفاء فيه، ده الاسباب، لكن مسبب الاسباب هو الشافي. علشان كده لما بتروحي بتقولي يا رب اشفيني، وانت عندك يقين يا رب اخدت بالاسباب، لكن والله يا ربي انت الشافي، والله الذي لا إله إلا هو. لو عندك يقين ومتوكلة، حق التوكل على ربي، يصرف عنك ربي سبحانه وتعالى كل سوء. ولذلك قطع علاقة القلب بكل الأسباب وعدم الركون إليها، ولذلك والتعلق بمن بسبب التوكل. ولذلك قيل التوكل، نقطة مهمة جدا، التوكل متعلق برويته. يعني ايه الكلام ده؟ التوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره، فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل. يعني ايه الكلام ده؟ ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. يعني أنا متوكلة على الله عز وجل، متوكلة على الله، وده بيقول لك ده متوكل، ده المتوكل متعلق بالعبودية بالربوبية، لأن أنت عندك يقين في قلبك. من الذي يربيك؟ من الذي يشفيك إذا مرضت؟ ده الرب. من الذي يطعمك ويسقيك؟ اللي بيملك من الرزق سبحانه وتعالى، اللي بيملك من الحياة والموت، اللي بيملك السعادة، اللي بيملك الهدى والهداية. ليس عليك هدى ولكن الله يجمل يشفي، الرب. إذا الربوبية، يبقى أنت متوكلة، يبقى أنت عندك يقين. توكل القلب ده دليل أن الإنسان عنده يقين بربوبيته. أنا طبعاً أنت عندك يقين. لا تجدي نفسك مثلاً في أمر، في حيرة شديدة، في مسألة، أقول لك ما تشغليش بالك بيها، خذي بالأسباب وما تشغليش بالك بيها أبداً، لأن الرب، ربي معنى كبير بالقلب يا بناتي. الرب هيدبر لك أمرك، الرب هيجيب لك أكمل ما يمكن أن تتصوري. أنت يا عبدة الفكرة ما تقدريش تعملي كده لأن أنت عبدة وهو الرب المالك. لو قعدتي تفكري 100 سنة عشان تدبري مسألة بوضع معين والله لن تستطيع أن تدبري فكريا، لكن تجدي في لحظة الرب يدبر لك المسألة. إيمان بربوبيته، كمال عبودية القلب، عبودية القلب لربوبية ربي رب السماوات والأرض. لذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية دي مخوفا عباده، بيخوف عباده إيه؟ بما أحله من الأمم السابقة. تاخذي من الآية بيخوفنا ربي تخويف، هذه الآية يؤخذ منها تخويف، إن يلي أنت سبحان الله في هذه الدنيا بتعمل اللي في دماغك زي ما عملت هي الرسل الأمم السابقة دي، لا خلي بالك أنت اتخلقت في هذه الدنيا لما لإيه؟ طفوا إيه؟ لا حبيبتي ما نفعش من فضلكم عشان عدد كبير جدا ما نفعش في تنفس، معلش المتضرر يبعد من المكان. يقول تعالى مخوفا عباده بالأمم السابقة المكذبة حين جاءتهم الرسل، عملوا إيه مع الرسل؟ كذبوهم، فعاقبهم ربي سبحانه وتعالى بالعقاب العاجل الذي رأه الناس وسمعوا. فقال ألم يأتكم، مش أنتم مر عليكم أحوال الأمم السابقة لما كذبوا الرسل ربنا ماذا أنزل عليهم ربي من عقاب؟ وهذا حال على مستوى الفرد أو مستوى الأمم، اللي هيكذب ربي أو اللي هيعرض عن ربي سواء على مستوى الأمم أو مستوى الفرد ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه إيه؟ ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قصص هذه الأمم السابقة، نوح وعاد وثمود، وبسطها في كتابه. لما تيجي تقرأي القرآن تجلي في القرآن قصة نوح وقصة إبراهيم وقصة موسى وقصة عيسى وقصة هود والأقوام السابقة وشعيب ذكرها مفصلة تارة ومجزة تارة أخرى. فيقول ربي والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ماذا حل بهم من كثرتهم وكون أخبرهم اندثرت. هؤلاء كلهم جاءتهم رسلهم بالبينات، جاءهم من يذكرهم بالله، جاءهم الوعد والوعيد، جاءهم كتاب ربي. ماذا صنع بكتاب ربي؟ نبذوه إيه وراء ظهورهم، كان آخر حاجة يتبعوها كتاب ربي. ولذلك قال ربي جاتهم الأدلة الدالة على صدق ما جاء به الرسل، فلم يرسل ربي سبحانه وتعالى رسولا إلا أتاه الآيات التي تؤكد أنه هو من البشر، لكن جاءت آيات تؤكد أنه رسول بينات. فلكنهم لم ينقادوا بل استكبروا وعتوا عتوا كبيرا. لما تيجي تفكري مثلا إنسان كده بأي من آيات ربي عز وجل أو بأمر من أوامر ربي أو بأمر بما جاء في كتاب ربي أو بأمر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تجد المستكبرين يعملوا إيه؟ يردوا أيديهم في أفواههم، يسدوا أذنهم، يستخشوا ثيابهم، لهم صور كثيرة جدا. يا سبحان الله يأتوا بالآيات بمفهوم آخر كمفهومهم، ولذلك فردوا أيديهم في أفواههم. يعني إيه؟ لم يؤمنوا بما جاء به ربي، ما أنزله ربي على رسوله، فجعلوا أيديهم في أفواههم، أي لم يؤمنوا بما جاءوا ولم يتفوهم، لم يأتوا بشيء مما أنزله ربي سبحانه وتعالى، جعلوا أصابعهم في أذانهم كما قال ربي سبحانه وتعالى، وقالوا إيه؟ إحنا مش هنسمع اللي أنتوا بتقولوا، إيه اللي أنتوا بتقولوا ده؟ ما هذا التخلف؟ إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. شوف بقى يقول ربي سبحانه وتعالى، بتشكوا في مين؟ بتشكوا في آيات ربي؟ بتشكوا في رسل ربي؟ أفل يقولوا قالت لهم رسلهم أفل الله شك. تعرفين الكلمة دي إيه بناتي؟ كلمة دي لما تيجي تقرأيها والله لازم يتزلزل، والله لازم قلبك ينصدع. أفل الله شك فإنه أظهر الأشياء وأبلاها، كل شيء في الكون يدل على إيه؟ أنه لهذا الكون خالق ربي. في إيه في الكون لا يدل أن لها أنه أن خالقه ربي؟ امسكي كده أي شيء في الكون صغير وكبير، جباله سلاسله سهوله بحاره، حيواناته، بساتينه، أرضه، سماؤه. أن وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء مطر نزل رزقكم، في كل شيء. انظري إلى هذه المخلوقات التي خلقها ربي سبحان الله. انظري، نعم، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني، فين اللي خلقوا من دون؟ لا أحد يستطيع. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى فإنه أظهر الأشياء وجل، فمن شك في الله اللي هو فطر السماوات والأرض التي وجود الأشياء مستند إلى وجوده سبحانه وتعالى، لم يكن عنده ثقة بشيء من المعلومات، حتى الأمور المحسوسة. لذلك لما تيجي للإنسان الكافر أو الجاهل أو العلم قليل وتقولي له حاجة في أصل الدين، لا يبالي بأصل الدين، لا يبالي، لا يبالي، لأنه ما عندوش إيه، لا عنده إيمان راسخ في القلب، ولا عنده ثقة سبحان الله فيما هذه الأمور المحسوسة، يعني تبقى أمامه الأمر محسوس أن ربي سبحانه وتعالى خلق هذا الكون، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. يدعوكم ربي ليغفر لكم، يدعوكم ربي للمنافع، يدعوكم ربي لمصالحكم، يدعوكم ربي ليغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، لأنه هنا يثبكم على الاستجابة لدعوتي بالثواب العاجل والآجل. إن الإنسان اتقي الله سبحانه وتعالى. هم كان رد وصلهم استكبارا وجحودا وإنكارا، فماذا قال لهم؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا، أنتم إيه؟ أنتم مش أفضل مننا، أنتم زينا زيكم. يعني لولا إيه؟ في سورة الزخرف قال إيه بنات ربي سبحانه وتعالى؟ لولا إيه؟ نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم عيشتهم في هذه الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمة لبيوتهم سقفا ومعارج عليها، ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك لمن يتقين. ولذلك ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له الشيطان فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا إيه جاءنا قال يا ليت بيني وبينك إيه بعض المشكلة، فبئس القرين، بئس الصديق البؤس، بؤس القرين إن يكون له لسان صاحب يدفعه إلى الضلال، ويدفعه للبعد عن الله عز وجل، يدفعه للتكذيب، يدفعه لعدم الطاعة لله عز وجل. بئس القرين إن يكون لسان له صديق أو قرين أو زوج أو زوجة يدفعه للبعد والإعراض عن الله عز وجل، فبئس القرين اللي يصرفك عن ربي سبحانه وتعالى. ربنا ذكر في الكتاب الكريم إنهم سبحان الله أنت كنت لتردين، ولولا رحمة ربي لكنت من إيه؟ من المحضر. فانظروا يا بناتي، هم لم يؤتوا يوم القيامة، هم كانوا قرين في الدنيا، واحد كان بينزل واحد والتاني ينزل معاه، فبئس القرين. علشان قال لك حتى القرين في شأحة، لأن الشياطين شياطين الإنس والجن، القرين ممكن يكون من الجن اللي هو ايه يوسوس، لكن كل من يصد عن سبيله، كل ما يكون له الانسان واحد بالقرين، هنا معروف القرين الجن، لكن القرين الذي الاخلاء بعضهم لبعض النعم، لما تيجي ممكن يكون انسان له قرين وصديق وزوج وزوجه، لكن بيسحبه ويبعده، يبقى ده قرين سوء ولا قرين خير؟ قرين سوء، لانه بيصد عن سبيل الله. ولذلك هنا الايات، شوفوا انظروا يا احبائي لما تيجي تنظروا في قول ربي سبحانه وتعالى، فانهم كذبوا في ذلك وظلموا، قالت لهم رسلهم بعد ذلك في الله شك، وكان ربنا سبحانه وتعالى بيدعوهم ليغفر لهم ايه هذه الذنوب، قالت لهم رسلهم مجيبين لاقتراحاتهم ان نحن الا بشر مثلكم، نحن فعلا بشر زيكم، صحيح حقيقة إن بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يمن على من يشاء بين عباده بالرسالة، يمن على من يشاء من عباده يستعمله في طاعة ربي. فانظروا ما جئناكم به، بلاش تبص تنظروا، إن ما تنظروش إن مثلا يجي إنسان يقول إيه هو ده اللي يدعونا إلى الله عز وجل، هو ده اللي تنزل عليه الرسالة، لا تنظروا إلى حالنا كبشر، ولا تنظروا إلى حالنا ك يعني أي حال من الأحوال، لكن انظروا ما جئنا به من الرسالة، إن كان غير ذلك، إن كان ذلك حقا فخذوه. يعني أنت مثلا على سبيل المثال أنا بقول لك نصيحة، لكن انت في قلبك حاجة مني، او واحدة مثلا ام بتنصح بنتها لكن البنت متعالية مش عايزة تقبل النصيحة، وامها بقى كبيرة بقى وامها ظنت البنت ان الام لما بتكبر يبقى بتخرف، وان الجيل الجديد هو الجيل اللي عنده الايه العقلية المتحضرة صح. فلو مثلا هي قالت لها مثلا نصيحة مش بتقبلها، تعرفي مش بتقبلها ليه؟ لشخصها. لكن لو هي قبلتها فانظروا ما جئناكم به، ان كان حقا فاقبلوه، اعرضوا المسألة على قلوبكم لو كانت قلوبكم سليمة. لو كان قلوبكم سليمة لقبلتم الحق، لكن لما بيكون القلوب مش سليمة بناتي الإنسان بينفذ الحق من أجل الشخص مش من أجل الحق، حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك ما جئناكم به هو الحق، فانظروا إذا كان حقا أقبلوه، وإن كان غير حق فردوه، ولا تجعلوا حالنا حجة لكم على رد ما جئناكم به. ما تجعلوش حالنا تيجي مثلا بنت مثلا أو واحدة مثلا حماتك لها بنت عملي كذا كذا كذا، تحس بحماتها اللي قالت لها يبقى المشكلة تبقى إيه، دي ضرتها الأولانية مثلا على سبيل المثال أو العكس طبعا. فلا إقبال الحق، لأن الحق من عند الله، ولو كان قلبك سليم هتقبليه، لأن الحق ما تقبليهوش مش ما تقوليش الشخص اللي قال لي كده والله ما اقبل منه شيء ابدا من اجل الشخص. هم يقولوا هم قالوا لهم ايه؟ فاتونا بسلطان مبين، انها فان هذا ليس بايدينا وليس لنا من امر شيء، وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان. قلت كده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله. طب هاتوا لنا حجه. فهو الذي ان شاء جاءكم وان شاء لم ياتكم، سبحان الله. وهو الذي لا يفعل الا ما لا يفعل شيء الا على مقتضى حكمته، وعلى الله لا على غير الله فليتوكل المتوكل. شوفوا ابن عثيمين بيقول ايه رحمه الله عليه، التوكل صدق الاعتماد على الله، يعني كوني صادقه جدا وانت بتقول يا رب مساله دي تعبتني جدا، يا رب ليس لي وكيل سواك وفوض امري اليك. جميل يا بنات ان نفوض الامر الى الله، لا تجدي والله لن تجد من يملك زمام أمرك إلا ربي سبحانه، مع الأخذ بالأسباب. ولذلك قيل التوكل لا ينقطع ولا يخلو، لا يخلو من أخذ بالأسباب، لكن مفهوم الثقة التامة بالله مع أخذ بالأسباب. ولذلك هنا سبحان الله قيل، يقول ابن القيم سر التوكل اعتماد القلب على الله وحده، اعتماد القلب يعني أنت أخذت بالأسباب، والله أنا أخذت بالأسباب، عملت اللي علي، عملت كل مسألة اللي علي، لكن المسألة كلها بيد من؟ الرب، بيد الرب، رب الذي يملك كل شيء. ولذلك لما تيجي كده في يمكن في مسألة اللي هي إيه، هتجدي فضائل التوكل يعني عجيب. التوكل من أعظم العبوديات التي يقوم عليها، مش مرتب فوائد التوكل من أعظم الأشياء. أنت متوكلة على الله، إذن أنت الأمور التي تضاد التوكل. أنا عايز أقول لكم النقطة دي، هو في أمور تضاد التوكل، يبقى ضد التوكل يعني في حياتنا في أمور تضاد التوكل. عشان كده لما ربنا يقول فليتوكل المتوكل، فليتوكل المؤمنون، ومرة المتوكلون، قال لك الأمور التي ضد التوكل التطير والتشاؤم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طير، التطير والتشاؤم اللي هو الإنسان يتشاؤم بإيه؟ يعني أنا هعمل مثلا شيء، لكن انت هتسافر امتى؟ انا بحبش مثلا، هتقولي كده بحبش يوم 13 ده ابدا، او 14 او 12 او كذا، بتتشأمي منه. او مثلا هيجي لك مثلا هتخرجي تعملي شيء مساله مثلا، وبعدين لقيتي وانت فوضت امرك الى الله، لقيتي واحده دخلت عليكي، قلت لا حول ولا قوه الا بالله. مين اللي دخل علينا النهارده ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. جيتي تعملي حاجه في المطبخ وده عادي يعني، لقيتي طق حاجه لا يعني هنا يعني. فالتطير والتشاؤم منافي للتوحيد، قدر الله ما شاء فعل، كل حاجه مكتوبه من عند ربي سبحانه وتعالى. لذلك هنا لما نيجي نشوف ايه، لما سبحان الله يعني بقول لك لما جاء احد المنجمين لعلي رضي الله عنه وهو خارج للقتال يعني، فهو قال هنا الآن نوء العقرب، هم قالوا له نوة العقرب، قالوا له كده نوء العقرب. إذا خرجت يا علي ستخسر في المعركة وتنهزم سيدنا علي. فسيدنا علي خرج على ثقة بالله متوكلا، وكتب الله له في تلك الغزوة والخروج ببركة وخير وفلاح وانصار. ثم هو قاعد يتشائم ويعمل، وده حال كتير جدا من الكهان يعني. أبي يقول مثلا اللي هي الدجالين يعني، ولذلك من تعلق شيئا وكل إليه، زي التمائم، زي التمائم يا بنات. انت والأبرج التوكل على مثلا، التوكل على أي حاجة. انت مثلا حاطة للولد حجاب عشان الولد ايه من الحسد، او حط بعض الناس، انا فكره شفت كده بعض الحالات دي، بعض الناس بتحط لاولادها مش عارفه دبوس من ورا كده، شفتها والله دبوس كده من ورا، اول ما تسمعوها. لا انا مره شفتها فعلا، فانا خلعت دوها اول ما كنت اعرف عشان يخرق يعني الدبوس ده هيخرم عين اللي ايه هيبص للطفل. بنت كده صغنونه جميله كده زي القمره كده، وبعدين لقيت ويلبسوا البنت لابسه الفستان مقلوب كده ومحطوط من ورا الدبوس. فانا افتكرت مامتها نسيت الدبوس، فقعدت بقى بالراحه كده اطلع الدبوس عشان ما يشوف. طبعا طبعا سيب الدبوس. فحد قال لي لا سيبيه سيبيه سيبيه. قلت لهم ليه اسيب الدبوس ليه؟ لا هو مقصود، لا سيبي سيبي. فيشك ده لا دبوس اللي بيتقفل. لكن انا فتحته الحمد لله. فالمهم ان افكار عجيبه جدا. هي بتتوكل على ايه؟ على الدبوس، بتوكل على طلاسم، بتتوكل على طلاسم. ولذلك فليتوكل المؤمنون يعتمدون عليه في جنب. ولذلك هنا قال نعم والفتى الاول نعم احسنتي. وكمان زي بالظبط كده لما تيجي مثلا واحده في الاول ده، التوكل يا بناتي ده امر، دي عباده من اعظم العبادات، من اعظم دليلك على التوحيد انك متوكله على الله. الواحده والده مثلا يقوموا ويعملوا ايه يا بناتي؟ كانوا مثلا في الوالده يدوروا على السبع حبوب، ويكون المساله شديده جدا، 8 ولا 7 يا بنات؟ 7 طيب. ويبحثوا بحث شديد جدا كانوا، ان لو يعني المسكين الاب كان دايما الاب يعني هو اللي دور عشان بنتهم بقى يدوروا على الحبوب دي، والا لازم مشكله، دي مشكله لو الحبوب دي ما وجدتش البنت الوالده، انتوا ما تعرفوهاش مشكله. وبعدين يعملوا لهم بقى عقد علشان كل الحاجات دي مشكله بقى، الحسد واللبن، او الحسد واللبن وحاجات كتير. نعم نعم ايه؟ لا الخوف من الحسد الشديد عدم توكل، الخوف من الحسد الشديد عدم توكل. لان بعض الناس اصبحت حياتها حسد حسد، يعني هو بيحدث الحسد يعني سبحان الله، كما يقول احاديث النبي صريحه واضحه والقران يقول اعوذ برب الفلق. لكن ان والعين حق، العين تذهب الرجل، القبر تذهب الجمع القد حقيقه. لكن مش معنى كده اني يعني سبحان الله، لو مثلا انا عندي مثلا حاجه ممكن تحسد وعارفه ان الامر شديد، مثلا لو ابني او بتاع، مش لازم اقعد اقول الولد شاطر، الولد مجتهد، الولد ممكن سبحان الله يعني. لكن حصنيه بالاذكار، حصنيهم بالاذكار. اما انك تنشغل حياتك بالعين، لا ما حدش يشوف حاجتي الحسنه تتحسن، لا ما حدش يشوف اللي عندي ايه لا يتحسن، ده بقى ده ضد التوحيد، وهذا مرض شديد جدا. انما الانسان اللي عنده تفويض الامر لله ما بيبالي، الناس تشوف والناس تشوف، ما تشوفش ما ولا يبالي، لانه بياخذ بالامر، بياخذ بايه؟ بيقرا قرانه وبيفوض امره الى الله عز وجل. ولذلك وما اغني عنه، شوفي لما فاكرين فعلا يعقوب لما قال لابنه ايه؟ يا بني لا تدخل من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. وبعدين قال لهم ايه؟ وما اغني عنكم من الله ان سبحان الله. وقال ايه عليه؟ ايه عليه؟ توكل وعليه فليتوكل. قال انا ما بقولش كده، انا باخد بس بالاسباب، مش لازم انتوا كل الولاد يدخلوا ما باب واحد ما شاء الله كده، كلهم كانوا ما شاء الله لا قوه. كم ابن؟ 11 ابن يدخلوا 11 ابن. لما يكون عندك ابن ولا اثنين بتقولي ايه؟ يا ولاد ما تمشوش مع بعض، ما تقولي يا ولاد ما تمشوش مع بعضكم، او ثلاثه او كده. فكانوا سبحان الله، او ما ينزلوش مع بعض، فكانوا سبحان الله دول كام ولد ما شاء الله. فقال لهم ايه؟ ادخلوا من كذا باب، لكن خلي بالكم انا بقول لكم الاسباب بس كده، لكن انا مش هغني عنكم من الله. عليه ايه؟ قال في النهايه فليتوكل. اذا التوكل وعلى الله لا على غيره. فليتوكل المؤمنون، فليعتمدون في جلب مصالحهم، في جلب المصالح وفي دفع المدار، لعلهم بتمام كفايته يعتمدون على الله، المتوكلون يعتمدون على الله في جلب المصالح في دفع المضار، لعلهم بتمام كفاية ربي سبحانه وتعالى وكمال قدرته وعميم إحسانه يثقون بربهم في تيسير أمورهم. ولا ييسر أمرك إلا ربك، ولا ييسر أمرك إلا ربك، والله ييسر أمرك بصورة تدهشك، والله يأتي بمسألتك بصورة تدهشك، لا تتصوري إن الأمر يتحل كده أبدا. فالذي يملك ذلك ورد وجوب التوكل، وإنه من لوازم الإيمان على الله سبحانه وتعالى، ومن العبادات الكبار التي يحبها ربي سبحانه وتعالى ويرضاها، وتوقف سائر العبادات عليها. أنا بصبر ومتوكلة على الله عز وجل في صبري، عسى الله أن يأتيني بأجري. في كل أمر من أمور حياتك تحتاج التوكل، في كل خاصة في الدعوة، في كل شيء، لأنك في كل شيء في الدعوة إلى الله، في قيامك بواجبات بيتك، في قيامك كزوجة، في قيامك بكل شيء موكل عليك، في تربية ولادك، في تفهيم ابنك أو بنتك، في كل شيء في حياتك أنت تحتاج فيه إلى عبودية التوكل. ويقول الرسل بأشهر رسل تقليد، وما لنا ألا نتوكل على الله؟ في حاجة ما تخليناش نتوكل على الله؟ ده كل حياتنا فضل من الله. وما لنا ألا نتوكل على الله، وما لنا، شوفوا سبحانه، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. أي شيء يمنعنا من التوكل؟ من أغنى من الله عشان تتوكلي عليه؟ ابنك، بنتك، زوجك، الدنيا بأكملها، لا أحد. ولذلك لا قوة إلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي شيء يمنعنا من التوكل على الله؟ والحال أننا على الحق والهدى، والشيء اللي نتوكل عليه وقد هدانا، اللي احنا فيه ده، يقول رسولهم إن احنا فيه ده الهدى، ده الحق. ومن كان على الحق والهدى فإن هذا يوجب له تمام التوكل. وكذلك ما يعلم من أن الله متكفل بمعونة المهتدي وكفايته، كل من اهتدى يكفيه ربي. أما يكون الإنسان بيهتدي، المعين هو الله. لو فتحت قلبك لله وسألت ربي الهداية اللي هيعينك، كنت بحق صادقة في طلب الهداية، اللي بيعينك على الهداية وبيكفيك هو الله سبحانه وتعالى الكافي. ولذلك فإن هداية ربي يوجب لنا تمام التوكل. وكذلك ما يعلم من أن الله متكفل بمعونة المهتدي وكفايته، أليس الله بكاف عبدا؟ ما أحد يكفيك إلا اللي خلقك، حدش يكفيك أبدا اللي خلقك. يكفيك كل شيء، يكفيك شر نفسك، يكفيك كل ما تتمنيه، يكفيك شر أعدائك، يكفيك شر من كاد لك، يكفيك شر سبحان الله كل عدو أو كل حاسد أو كل حاقد، يكفيك كل شر. ولذلك يدعو بخلف من لم يكن على الحق والهدى. قال لك من لم يكن على الحق والهدى فإنه ليس ضامنا على الله، يعني على الحق والهدى إيه؟ ضامنا على الله، ربنا سبحانه وتعالى يكفله. فإن حال الذي ليس على الحق والهدى مناقض لحال المتوكل. وكذلك هنا في هذا الأمر الرسل عليه السلام، وهو يعني لما تيجي تنظري سبحان الله، كل الأنبياء قالوا رسلهم إيه، كل الرسل قالوا لقومهم إيه. مثلا شوفوا انظروا نوح حال قومه إيه، يا قوم إن كانوا كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلوا إيه؟ توكل. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم إيه؟ ولا خلاص ما تنهرونيش. ده كان سيدنا نوح عليه السلام لما قال كده. طب انظروا كده هود قال ايه، ثم اتتني قال ثم اقضوا علي ولا تنظر. هود قال ايه؟ قال اني اشهد الله واشهد اني بريء من ايه، من دوني، فكيدوني جميعا ولا تنظر. يعني كل الرسل، ولا زي ما قيل في ذلك، يعني بيقول لهم ايه لرسلهم، مع كسره اذاكم ومع ما تكيدوا لنا احنا توكلنا على الله ربنا، احنا فوضنا امرنا لمن؟ الى الله. تجدي مثلا انسان تقول مثلا انا باحسن الى هذه الانسانه كثيرا، لكن هذه الانسانه دايما اجد فيها تضمر لي السوء او تكمن عندها السوء او تكيد لي او كذا، اقول لها وكلي امرك على الله، لابد ان يجعل ربي لك عليها سلطان مبين. لابد أن ينصرك ربي، لابد أن يأتي ربي يوم ربي سبحانه وتعالى، لابد أن يحقق لك النصر. فليتوكل المتوكل على الله، فليتوكل المتوكلون. فإن التوكل قيل التوكل مفتاح كل خير، ولذلك قيل يقول المفسر: واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم أعلى المطالب، توكل كل أمر كان توكل على الله، وأشرف المراتب وهي التوكل على الله في إقامة دين الله ونصر دين الله. ولذلك أعلى المطالب في التوكل هي التي ما تكون لدين الله ونصر دين الله، وهباء وهداية عباد الله، وإزالة الجهل والضلال عن عباد الله، وهذا أكمل التوكل. إنك اللي هي زي ما الدعوة إلى الله، أكمل التوكل إنك تدعي إلى الله عز وجل وأنت متوكلة وفوض أمرك إلى من؟ إلى ربي سبحانه وتعالى. شوفوا انظروا بقى هؤلاء الذين كفروا ماذا كانوا لرسلهم وماذا قالوا للرسل. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم، يعمل فهم إيه؟ لنهلكن الظالمين. ده ما قلت، لا ده في تمكين. ولنسكننكم الأرض من بعدهم. لمين؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا، هم كانوا منتظرين ان هم ايه ربنا هؤلاء، واستفتحوا وخاب كل ايه جبار عنيد من ورائه جنما ويسقى من ماء صافي يتجرع ولا يكاد يسير ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب. الآية دي يا بنات المفروض لما نسمعها نتزلزل ونقول: يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب لا طاقة لنا على عذابك. هؤلاء الذين حادوا رسلهم توعدهم ربي سبحانه وتعالى بأمر شديد. هم توعدوا الرسل وقالوا إيه؟ لو عملتوا كده لنخرجنكم من أرضنا أو تشركوا زيهم أو لتعودن في ملتنا. هذا أبلغ الرد سبحانك ربي، توعد منهم إنهم ربنا سبحانه وتعالى هم عايزين يصدهم عن سبيل الله، يصد الرسل عن سبيل الله. فأوحى إليهم ربهم: ما تخافوش، لنهلكن الظالمين. لا بد أن نهلك، لا بد كل من ظلم ربي سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، لا بد أن يكون له إيه من الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يكون له من الله أمر. فهنا بالنسبة أوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين بأنواع العقوبات التي يعلمها ربي سبحانه وتعالى. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، يعني ولنمكنن لكم. تمكين بقى، التمكين، لأن التمكين لا يأتي إلا بعد التمحيص. التمكين أيمكن العبد أولا، أيمكن العبد أولا أم يمحص أولا؟ لا، التمحيص ثم التمكين. ولذلك هنا العاقبة لمن قال أي العاقبة الحسنة التي جعلها ربي تكون الرسل ومن تبع الرسل، ويكون ذلك لمن خاف مقامي في الدنيا، خاف ربي في الدنيا، ولمن خاف مقام ربه جنتين. ده جنتين يبقى شكلهم إيه بناتي؟ ولمن خاف مقام ربه جنتين. خاف مقام ربي يعني راقب ربي، مراقبة، مراقبة من يعلم أنه يرى، يعني لا يغيب عنك ربي لحظة. ولمن خاف مقام ربه جنتين. بس كانت في جنات متميزة الأول، ذوات أفنان، صفة تانية فيهما عينان تجريان، عشان جريان المية غير نطح المية، المية في التانية من جنتين دي بقى بتجري، المية بتجري كده زي الشلالات معرفش، وجيب لك صورة شلال وقول لك ده شلال معرفش ايه، القلب يطير لما يشوف منظر الشلال، وهو المية نزلت بتجري من الشلال منظر جميل. ده في الجنة فيهما عينان تجريان، فيهما من كل فاكهة ده اللي خاف مقام ربي، اللي راقب، اللي استحى من الله، اللي عمل بأمر الله، اللي اجتنب ما نهى عنه ربي، اللي راقب ربي في السر والعلن، الذي لم يتبع هواه وجعل هواه تبعا لما جاء به مولاه. تبع هواه، جاء مش يتبع مش هواكي الاول وبعدين بعد كده امر ربي هو ايه، لا، جعل هواه تبعا لايه بالظبط. اذا نعم. ولذلك هنا يا بناتي المساله، شوفي بقى الجمال، السعاده لمن راقب، لمن خاف مقام ربي كما قال ربي سبحانه وتعالى: لمن خاف مقامي، لمن خاف مقام ربي. أعلمي تدريا حين من كل فاكهة زوجا نعمتين متكئين على إيه؟ فرش بطائم أغلى أنواع الحرير أنت متكئ عليه ده البطانة. أمال بقى الوش شكله إيه؟ قلت واحدة تعبي وتقولي والله ده أنا جبت للبنت ولا للولد ولا جبت الأوضة عندي ولا جبت الأوضة الولاد ولا مش عارفة إيه وكذا وكم كذا. أنت البطانة عندك حاجة نادرة، فكيف بالوجه؟ زي الحرير اللي أنت نايمة عليه ده بقى كده على بطائنها من استبرق ده بس كده النعيم لحد هنا؟ لا لا لا لا، ده اللي يتأمل نعيم الجنة يعمل ليها. والله يا بناتي والله اللي يعيش في نعيم الجنة يبقى عايز بيبكي بيبكي نفسه يدخل لها يشتاق لها. والله نشتاق لها، خلي بالك وتفتح أبوابها كمان 4 أيام أو 5 أيام في رمضان. وبس هذا فقط، ده أنت في نعيم عجيب، ده أنت متكئة على الأرائك وتخيلة. وجنى الجنتين دان مدان كده دانية عليهم إيه نزل القطوف كده نزل عليكي وذللت قطوفها تذليلة. القطوف متذللة ليكي بأمرك تجيلك كده نزل كده عليكي تسحبي اللي انت عايزاه وتاكلي وتتبسطي وترجع في نفس الحال. ده بس كده؟ لا سبحان الله، لسه بقيت حاجات جميلة بقى فيها بقى إيه اللي فيها بقى؟ قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبله ولا جان، حاجة كأنهن الياقوت والمرجان. أنت عارفين الياقوت؟ الياقوت لونه إيه؟ مش كده أحمر كده؟ فسبحان الله حاجة كده صافية جميلة، مش عارفة إيه مخ ساقيها شكله إيه. وبعدين ده كده إيه؟ لا سبحان الله. وثم يقول ربي يا عبد يا محسن يا اللي بتعبد ربك كأنك ترى وخايف منه وتعرف مقام غدا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسني حتى يحسن إليك، أحسني حتى يحسن. لكن هتعيش بهواكي في الدنيا، كيف يكون الإحسان وانت عايشة بكل ما بما تريد هواكي وما تطمع به هواكي؟ ولا تراقب ربي ولا تخافي من ربي ولا تنظري العاقبة ولا اللهم نسألك يا ربي خشيتك في السر والعلن عشان تجيلك لمن خاف مقام ربه جنتان. الأولى اللي احنا قلنا على هذه ومن دونهما، ده الأقل، وانت برضو عشان برضو خايفة مقام ربي، من دونهما جنتان لا مدهامتان. انت عارفين مدهامتان يعني ايه بناتي؟ لما تيجي مثلا تكوني مهتمية ببستان بجنينة، لما تكوني مهتمية ببستان بجنينة يعني وبترويها جميل والجنين بتاعها عنده علم وكده، تلاقي الخضرة فيها مزهزهة. ما تيجي تدخلي جنينة مثلا وتقولي الله ما شاء الله الجنين اللي هنا مجتهد شاطر، كيف بهذا البستان في الجنة؟ مدهامتان يعني شديدة الخضرة، تلاقي أخضر جميل جميل مع المية بقى والشلال وكده. لا هنا بقى في إيه بناتي؟ عيناني نضختان مع الخضرة الجميلة دي، تلاقي حاجات تترش عليك ما كده. تعرفين لما يجيلك كده نقط المية دي اللي بتبقي مثلا وانت بتطفي كده أو التاني ما الأولى الدرجة، وبعدين دي نضاختان يعني كده قاعدة المية التانية بتجري. فيهما عينان إيه؟ فيهما إيه؟ فاكهة ونخلة؟ لا التانية متميزة فيها نوعين، دي فيها إيه؟ واحد بس، معلش بس برضو جميلة جميلة. بس يا رب يا رب بس يعني زي ما سيدنا عمر كان يقول إيه؟ نطمع في الدخول، نطمع في الدخول. فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع. يا من ما أنت مغرور بالدنيا، إيه اللي غرك فيها؟ دي هي فيها كلها، يا النهاردة فرح يا بكرة، يا النهاردة فرح، يعني دي الدنيا، دي الدنيا. إيه اللي غرك بيها وركنت إليها كده وتركت الشيء؟ سبحان الله يذكرك ربي بهذا النعيم وأنت لا تعمل لهذا النعيم. أنت إيه اللي غرك؟ ما غرك بربك الكريم؟ إيه اللي غرك؟ إيه اللي غرك بالدنيا؟ وإيه اللي غرك في الغرق في الدنيا؟ وإيه اللي غرك في الانشغال في الدنيا؟ وإيه اللي غرك باتباعك هواكي وإنت عندك نعيم؟ وما تظنيش إن أنت في الدنيا تبقي كثيرا، ده المسألة أسرع مما متاع إلى زوال. لذلك وما لنا إلا نتوكل على في قول ربي سبحانه وتعالى، الرسل اللي بيقولوا إيه في المسألة في تمكين ربي سبحانه وتعالى، يقول ربي سبحانه وتعالى في لمن خاف مقام ربي في الدنيا وراقب مراقبة من يعلم أنه يرى وخاف وعيد وعده. أي ما توعدت به العصاة، فأوجب ذلك له الانكفاف عما يكره ربي والمبادرة إلى ما يحب. لما تسمعي الآية دي تقبلي على ما يحب ربي، تقول يا ربي والله يا ربي وعجلت إليك ربي لترضى، أنا ليه قصرت في الدنيا كده، أنا ليه غرتني الدنيا، أنا كم سنة عشتهم في الدنيا لكن أنا مش بتقرب، أنا عايزة أزيد يا ربي، أنا أتمنى أزيد يا ربي. تجد الإنسان لما يذكر ربي قول ربي سبحانه وتعالى من خاف مقامي وخاف وعيد، يبتدي يخاف بجد، يخاف وعيد ربي ويخاف وقوف بين يدي ربي. واستفتحوا، يعني الكفار، يعني استفتحوا يا بناتي، طلبوا فتح ربي وفرقاني بين أوليائه وأعدائه، هم اللي طلبوا برضو. سبحان الله بالضبط، هم استفتحوا قالوا طب يلا ورينا كده من يفرق بيننا، كأنهم زي بالضبط اتنا بما تعلون إن كنت من إيه من الصادقين أو إيه، وكما جاء في سورة الأنفال. فهنا ولذلك فجاءهم ما استفت ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليه، ولذلك فالله حليم لا يعاجلهم بالعقوبة، لا يعاجل الظالم أو العاصي أو الكافر بالعقوبة، لكن ربي حليم لعله يتوب، لا يعاجله بالعقوبة، ولكن يقول ربي وخاب كل جبار عنيد. وأي خيبة بقى، وأي خيبة يخيبها كل جبار عنيد. الجبار في اسم الله سبحانه وتعالى صفة إيه بنات الله عز وجل؟ صفة مدح. قلنا ذكرنا كبزير الجبار المتكبر العظيم القوي، عزة غلبة وعزة قدرة، والجبار اللي هو إيه بقى؟ يجبر الكسر، يجبر الجبار كسر قلبك، تجد كده أعلى فيهم مكسورة القلب مش عارفة تعمل إيه، فيعطيك الجبار من عنده منحة، تجد نفسك ربنا جبر كسرك سبحان الله. يجبر كسر المريض بشفائه، ويجبر كسر المهموم بإزالة همه، ويجبر كسر المحزون بإنه يفرح قلبه، ويجبر كسر الفقير بإنه يغنيه، جبار. ولذلك ندعو ربنا اللهم اكبرنا جميعا، يا رب تكبرنا في كل شيء. هنا وخبر الجبار العنيد أي خسر في الدنيا والآخرة من تجبر على الله وعلى الحق وعلى عباد الله، واستكبر في الأرض وعاند الرسل وشق الرسل، من ورائه جهنم أي جهنم لهذا الجبار العنيد بالمرصاد، فلا بد منه أن يردها كما قال ربي، فيذوق حين انزل العذاب، وفونا في العذاب يقول ربي ويسقى من ماء صديد، في لون ولون الصديد، وفي طعم الصديد، وفي رائحته الخبيثة رائحة الصديد، وفوق ذلك في غاية الحرارة، حول ولا قوة إلا بالله، يتجرع عطشان من العطش الشديد، ولا يكاد يسيغ، فإنه إذا قرب إلى وجهه شوى وجهه كما قلت بالتفسير، وإذا وصل إلى بطنه قطعت أمعاءه به، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، أي يأتيه العذاب الشديد من كل مكان. العذاب ده لو حتى عذاب أقل من كده بكثير هيحصل الموت، لكن يأتيه العذاب الشديد من كل مكان ويقول ربي بأشد أنواع العذاب الذي يبلغ بها إلى الموت، ولكن الله قضى أن لا تموتوا، لا لهم فيها لا. كما قال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفض عليهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيه ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه إيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين لأهلي شديد. يا بناتي آية إن الإنسان اللي هو بيبقى سيء في الدنيا هيصرخ بقى بكرة لما يعاني من العذاب، بعد وهم بينادوا وينادوا ينادوا على ملك. لكن سبحان الله انظروا هنا في هذه الآية لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي هذا الجزاء لكل كفور. ثم يأتي بعد ذلك في سبحان الله ومن ورائه عذاب غليظ، يعني قوي شديد، لا يعلم وصف هذا العذاب إلا الله. لما تيجي تقرأ في القرآن وتشوف العذاب الشديد في القرآن تقول يا رب لا طاقة لنا على العذاب، والله لا طاقة لنا على ذلك. والله بناتي إذا الوقت الإنسان بيقف لحظة أمام هب النار كده كنت تنص على البوتاجاز كنت فيه حاجة بتتحمر وتعمل كده تقول يا ربي والله ما بتذكري إلا نار جهنم. والله لا طاقة لنا يا ربي على عذابك. والله بنتي بتتذكري نار جهنم التي نار الدنيا كم تمثل كم من نار الآخرة 71 كيف النار الآخرة زي ما ذكرت لكم في النار كده البتاع اللي جايين قاعدين ناس على تصور في بركان من تحت في الأرض ما عرفش بلد إيه أكيد شفت الصورة دي فاكرين واحدة ماسكة كم وقاعدة بقى يعني طبعا المعصية كلها كده وقاعدة تصور البركان راح البركان شفتها لا حول ولا قوة إلا بالله ده في الدنيا ومال نار لحظها شديد ويل للعصاة 1200 ايه؟ النار بتاعت البركانو توصل 1200 اللي هو البراكينة في الأرض دي 1200 درجة البركان 1200 درجة مئوية الحمم اللي بتغلي دي طب تخيلي بقى في النار في نار جهنم اللهم سلم عشان كده هي طبعا هي ولذلك سبحان الله يا بناتي اما يجي الانسان يتذكر ذلك يقوم يا ربي يقول اعدنا على طاعتك اللهم لا تجعلنا من الغافلين اللهم نجينا من ذنوبنا اللهم احفظنا من كل سوء اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم نسالك يا ربي ان تعفو عن ذلتنا وان تغفر ذنوبنا وان ترضى عنا وان تغفر لنا وان ترحمنا وأن ونسألك يا ربي يا أكرم الأكرمين أن تعيننا على الطاعة فالطاعة لا تكون إلا بعونك فالطاعة لا تكون إلا بعوني من الله عز وجل لأنه إذا لم يعيننا على الطاعة لن نعان إياك نعبد وإياك نستعين الاستعانة تكون بالله عز وجل مهما أوتيت من قوة لكن لم يأتيك العون من الله عز وجل فكيف تعاني لن نعاني بناتي ولذلك اللهم ارزقنا الهمة الأيام المقبلة يا بناتي ندعو بذلك اللهم ارزقنا الهمة وثبات الهمة وارزقنا العزيمة وارزقنا العافية وارزقنا العمل بطاعتك وارزقنا الإقبال على كتابك وارزقنا فهم كتابك وارزقنا العمل بكتابك يا رب العالمين واجعلنا ممن يا ربي استمع القول فاتبع أحسن واجعلنا ممن صفيت قلوبهم لله عز وجل ولطاعة الله فأصلحت القلوب فأصلحت الجوارح اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا وأصلح نوايانا واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق للآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لنا يا رب العالمين اللهم أعنا جميعا على طاعتك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واذكر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا ضعفاء فقونا وإنا فقراء فاغننا محتاجين إليك يا رب فاكبر كسرنا وتولى أمرنا وتولى أمرنا وتولى أمرنا اللهم تقبل اللهم تقبل اللهم تقبل اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.